الحلقة الرابعة والعشرون من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي، تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 24 بعد 100 إلى 26 بعد 100. يتلوه على كريم مسامعكم الفقير إلى رحمة ربه دويش محمد. استماع طيب. الآية 24 بعد 100. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فيه 20 مسألة. ملاحظة من القارئ، ذكر هنا أن فيه 20 مسألة، لكن من خلال تتبع النص سنجد 23 مسألة. الأولى، لما جرى ذكر الكعبة والقبلة اتصل ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام وأنه الذي بنى البيت، فيكون من حق اليهود وهم من نسل إبراهيم ألا يرغبوا عن دينه. والابتلاء الامتحان والاختبار، ومعناه أمر وتعبد. وإبراهيم تفسيره بالسريانية فيما ذكر الماوردي، وبالعربية فيما ذكر ابن عطية أبو رحيم. قال السهيلي: وكثير ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ. ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أبو راحم لرحمته بالأطفال؟ ولذلك جعل هو وزوجته سارة كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. قلت: ومما يدل على هذا ما خرجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن صمرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس، وقد أتينا عليه في كتاب التذكرة والحمد لله. وإبراهيم هو ابن تاريخ ابن ناحور في قول بعض المؤرخين، وفي التنزيل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، سورة الأنعام الآية 74. وكذلك في صحيح البخاري، ولا تناقض في ذلك على ما يأتي في الأنعام بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له 4 بنين: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن، على ما ذكره السهيلي. وقدم على الفاعل للاهتمام، إذ كون الرب تبارك وتعالى مبتليا معلوم، وكون الضمير المفعول في العربية متصلا بالفاعل موجب تقديم المفعول، فإنما بني الكلام على هذا الاهتمام فاعلمه. وقرأت العامة إبراهيم بالنصب ربه بالرفع على ما ذكرنا. وروي عن ابن زيد أنه قرأ على العكس، وزعم أن ابن عباس أقرأه كذلك، والمعنى: دعا إبراهيم ربه وسأل. وفيه بعد لأجل الباء في قوله بكلمات. الثانية، قوله تعالى بكلمات، الكلمات جمع كلمة، ويرجع تحقيقها إلى كلام الباري تعالى، لكنه عبر عنها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام. ولما كان تكليفه بالكلام سميت به كما سمي عيسى كلمة، لأنه صدر عن كلمة واحدة وهي كن. وتسمية الشيء بمقدمته أحد قسمي المجاز، قاله ابن العربي. الثالثة، واختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال، أحدها شرائع الإسلام وهي 30 سهما، 10 منها في سورة براءة قوله تعالى: التائبون العابدون، سورة التوبة الآية 12 بعد 100 إلى آخر الآية، و10 في سورة الأحزاب قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، سورة الأحزاب الآية 35 إلى آخرها، وعشرة في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون سورة المؤمنون الآية الأولى إلى قوله على صلواتهم يحافظون نفس السورة والآية التاسعة، وقوله في سأل سائل إلا المصلين إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتلى الله أحدا بهن فقام بها كلها إلا إبراهيم عليه السلام، ابتلي بالإسلام فأتمه فكتب الله له البراءة فقال وإبراهيم الذي وفى سورة النجم الآية 37، وقال بعضهم بالأمر والنهي، وقال بعضهم بذبح ابنه، وقال بعضهم بأداء الرسالة، والمعنى متقارب. وقال مجاهد: هي قوله تعالى إني مبتليك بأمر. قال: تجعلني للناس إماما؟ قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين. قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم. قال: وأمنا؟ قال: نعم. قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات؟ قال: نعم. وعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم. وأصح من هذا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابن عباس في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. وعلى هذا القول فالذي أتمه هو إبراهيم وهو ظاهر القرآن. وروى مطر عن أبي الجلد أنها عشر أيضا، إلا أنه جعل موضع الفرق غسل البراجم وموضع الاستنجاء الاستحداد. وقال قتادة: هي مناسك الحج خاصة، الحسن هي الخلال الست، الكوكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان. قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم عليه السلام. قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من أضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم الأظفار، وأول من قص الشارب، وأول من شاب. فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقارا. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال غيره: وأول من فرج الثريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. وروى معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وأن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت: وهذه أحكام يجب بيانها والوقف عليها والكلام فيها، فأول ذلك الختان وما جاء فيه. الرابعة: أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، واختلف في السن التي اختتن فيها، ففي الموطأ عن أبي هريرة موقوفا وهو ابن 20 ومئة، وعاش بعد ذلك 80 سنة، ومثل هذا لا يكون رأيا. وقد رواه الأوزاعي مرفوعا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتم إبراهيم عليه السلام وهو ابن 20 و100 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. ذكره أبو عمر. وروي مسندا مرفوعا من غير رواية يحيى من وجوه: أنه اختتم حين بلغ 80 سنة، واختتم بالقدوم، كذا في صحيح مسلم وغيره، ابن 80 سنة. وهو المحفوظ في حديث ابن عجلان وحديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة: اختتم إبراهيم وهو ابن 80 سنة. قال: ولم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختون. هكذا قال عكرمة. وقال المسيب بن رافع: ذكر المروزي: والقدوم يروى مشددا ومخففا. قال أبو الزناد: القدوم مشددا موضع. الخامسة: واختلف العلماء في الختان، فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض لقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، سورة النحل الآية 23. قال قتادة: هو الاختتام ومال إليه بعض المالكيين وهو قول الشافعي. واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة، وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. وأجيب عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب، والطب ليس بواجب إجماعا على ما يأتي بيانه في النحل إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعض أصحابنا بما رواه الحجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. والحجاج ليس ممن يحتج به. قلت: أعلى ما يحتج به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، الاختتان، الحديث. وسيأتي. وروى أبو داود عن أم عطية أن امرأة كانت تختن النساء بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. قال أبو داود: وهذا الحديث ضعيف، راويه مجهول، وفي رواية ذكرها رزين: ولا تنهكي فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل. السادسة: فإن ولد الصبي مختونا فقد كفي مؤنة الختان. قال الميموني: قال لأحمد: إنها هنا رجلا ولد له ولد مختون، فاغتم لذلك غما شديدا، فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا؟ السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حدثت عن كعب الأحبار قال: خلق من الأنبياء 13 مختونين، آدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان ويحيى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن حبيب الهاشمي: هم 14: آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. قلت: اختلفت الرواة في النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب الحلية بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. وأسند أبو عمر في التمهيد: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن أيوب، بن بادي العلاف حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبه وسماه محمدا. قال أبو عمر هذا حديث مسند غريب. قال يحيى بن أيوب طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري. قال أبو عمر وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. الثامنة واختلفوا متى يختم الصبي فثبتت الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا ختن إبراهيم إسماعيل 13 سنة وختن ابنه إسحاق 7 أيام وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود. ذكره عنه ابن وهب وقال الليث بن سعد يختم الصبي ما بين 7 سنين إلى 10 ونحوه روى وهب عن مالك. وقال أحمد لم أسمع في ذلك شيئا. وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام. واستحب العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختن. وكان عطاء يقول لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة. وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أن لا يختتن ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته. قال ابن عبد البر وعامة أهل العلم على هذا. وحديث بريدة في حجز الأغلة لا يثبت. وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأغلة لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. 17 قوله وأول من استحد. فالاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة. وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى ولي عانته بيده. وروى ابن عباس أن رجلا طلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى عانته قال له أخرج عني ثم طلى عانته بيده. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه. قال ابن خويزمندال وهذا يدل على أن الأكثر من فعله كان الحلق وإنما تنور نادرا ليصح الجمع بين الحديثين. 10 في تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار قصها والقلامة ما يزال منها. وقال مالك أحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال. ذكره الحارث بن مسكين وسحنون عن ابن القاسم. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول له 29 حدثنا عمر بن أبي عمر قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمر بن بلال الفزاري قال سمعت عبد الله بن بشر المازني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا ولا تدخلوا علي قخرا بخرا. ثم تكلم عليه فأحسن. قال الترمذي فأما قصت الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر وهو مجتمع الوسخ فربما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال جنبا. ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو جنب على حاله حتى يعم الغسل جسده كله، فلذلك ندبهم إلى قص الأظفار. والأظافير جمع الأظفور، والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سهى في صلاته فقال: وما لي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته، ويسألني أحدكم عن خبر السماء وفي أظافيره الجنابة والتفث. وذكر هذا الخبر أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكياء في أحكام القرآن له عن سليمان بن فرج أبي واصل قال: أتيت أبا أيوب رضي الله عنه فصافحته فرأى في أظفاري طولا، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خبر السماء فقال: يجيء أحدكم يسأل عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتفث. وأما قوله ادفنوا قلاماتكم فإن جسد المؤمن ذو حرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فيحق عليه أن يدفنه كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فذلك أيضا تقام حرمته بدفنه كي لا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قبرة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن دمه حيث احتجم كي لا تبحث عنه الكلاب. حدثنا بذلك أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الهنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن معز قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: إن أباه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما فرغ قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد. فلما برز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد إلى الدم فشربه، فلما رجع قال: يا عبد الله ما صنعت به؟ قال: جعلته في أخفى مكان ظننت أنه خافيا عن الناس. قال: لعلك شربته؟ قال: نعم. قال: إن شربت الدم، ويل للناس منك وويل لك من الناس. حدثني أبي قال: حدثنا مالك بن سليمان الهراوي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والقلفة والبشيمة. وأما قوله نقوا براجمكم، فالبراجم هي تلك الغضون من المفاصل، وهي مجتمع الدرن واحدها برجمة، وهو ظهر عقدة كل مفصل، فظهر العقدة يسمى برجمة، وما بين العقدتين تسمى راجبة، وجمعها رواجب، وذلك مما يلي ظهرها، وهي قصبة الأصبع، فلكل أصبع برجمتان وثلاث رواجب، إلا الإبهام فإن لها برجمة وراجبتين، فأمر بتنقيته لئلا يدرن فتبقى فيه الجنابة، ويحول الدرن بين الماء والبشرة. وأما قوله نظفوا لثاتكم، فاللثة واحدة واللثات جماعة، وهي اللحمة فوق الأسنان ودون الأسنان، وهي منابتها. والعمور اللحمة القليلة بين السنين واحدها عمر، فأمر بتنظيفها لئلا يبقى فيها وضر الطعام فتتغير عليه النكهة وتتمكر الرائحة، ويتأذى الملكان لأنه طريق القرآن ومقعد الملكين عند نابيه. وروي في الخبر في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سورة قاف الآية 12، قال: عند نابيه، حدثنا بذلك محمد بن علي الشقيقي قال سمعت أبي يذكر ذلك عن سفيان بن عيينة وجادنا قال وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين يرفض الكلام عن لسانه إلى البراز. وقوله لديه أي عنده، واللدى والعند في لغتهم السائرة بمعنى واحد، وكذلك قولهم لدن فالنون زائدة، فكأن الآية تنبئ أن الرقيب عتيد عند مغلظ الكلام وهو الناب. وأما قوله تسننوا وهو السواك مأخوذ من السن أي نظفوا السن. وقوله لا تدخلوا علي قخرا بخرا، فالمحفوظ عندي فحلا وقلحا. وسمعت الجارود يذكر عن النضر قال الأقلح الذي اصفرت أسنانه حتى بخرت من باطنها، ولا أعرف القخر. والبخر الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته يقال رجل أبخر ورجال بخر. حدثنا الجارود قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي علي عن أبي جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاكوا ما لكم تدخلون علي قلحا. الحادي عشرة في قص الشارب، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل نفسه، قاله مالك. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال أرى أن يؤدب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب هذه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله. وقال ابن خويزمندات قال مالك أرى أن يوجع من حلقه ضربا، كأنه يراه ممثلا بنفسه وكذلك بنسبه الشعر، وتقصيره عنده أولى من حلقه. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذا لنه، وكان أصحابه من بين واتر الشعر أو مقصر، وإنما حلق وحلقوا في النسك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوي لم نجد عن الشافعي في هذا شيئا منصوصا. وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال وأما أبو حنيفة والزهر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خويزمنداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الأفرم رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته سئل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حف الشوارب. قال أبو عمر إنما في هذا الباب أصلا أحدهما أحفو وهو لفظ محتمل التأويل، والثاني قص الشارب وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل وهو عمل أهل المدينة وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. روى الترمذي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من شاربه ويقول إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله. قال هذا حديث حسن غريب. وخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمسة الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وفيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، والأعاجم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافة. ذكر رازين عن نافع أن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، يعني ما بين الشارد واللحية. وفي البخاري وكان ابن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا حديث غريب. الثاني عشر: وأما الإبط فسنته النتف كما أن السنة العانة الحلق، فلو عكس جاز لحصول النظافة، والأول أولى لأنه المتيسر المعتاد. الثالث عشر: وفرق الشعر تفريقه في المفرق، وفي صفته إن انفرقت عقيصته فرق، يقال فرقت الشعر أفرقه فرقا، ويقول إن انفرق شعر رأسه فرقه في مفرقه، فإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة. خرج النسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. قال القاضي عياض: سدل الشعر إرساله، والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. والفرق في الشعر سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حرسا يجزون ناصية كل من لم يفرق شعره. وقد قيل إن الفرق كان من سنة إبراهيم عليه السلام، فالله أعلم. الرابع عشر: وأما الشيب فنور ويكره نتفه، ففي النساء وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، وكتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة. قلت: وكما يكره نتفه كذلك يكره تغييره بالسواد. فأما تغييره بغير السواد فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم في حق أبي قحافة: وقد جيء به ولحيته كالثغامة بياضا، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ولقد أحسن من قال: يسود أعلاها ويبيض أصلها، ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل. وقال الآخر: يا خاضب الشيب بالحناء تستره، سل المليك له سترا من النار. الخامس عشر: وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة، وهو طعام العرب، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل على سائر الطعام، فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي صحيح البستي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، وتقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. السادس عشر: قلت: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس وما قاله سعيد بن المسيب وغيره، ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة النساء، وحكم الاستنجاء في براءة، وحكم الضيافة في هود إن شاء الله تعالى. وخرج مسلم عن أنس قال: وقت لنا في قصد الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة. وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي في حديثه نظر، وقال أبو عمر فيه ليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل، ولكنه قد قال به قوم، وأكثرهم على ألا توقيت في ذلك وبالله التوفيق. 17 قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. الإمام القدوة، ومنه قيل لخيط البناء إماما وللطريق إماما، لأنه يؤم فيه للمسالك أي يقصد. فالمعنى جعلناك للناس إماما يأتمون بك في هذه الخصال ويقتدي بك الصالحون، فجعله الله تعالى إماما لأهل طاعته. فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوة فيه، والله أعلم أنه كان حنيفا. 18 قوله تعالى ومن ذريتي، دعاء على جهة الرغبة إلى الله تعالى، أي من ذريتي يا رب فاجعل. وقيل هذا منه على جهة الاستفهام عنهم، أي ومن ذريتي يا رب ماذا يكون، فأخبره الله تعالى أن فيهم ظالما وعاصيا لا يستحق الإمامة. قال ابن عباس سأل إبراهيم عليه السلام أن يجعل من ذريته إماما، فأعلمه الله تعالى أن في ذريته من يعصي، فقال لا ينال عهدي الظالمين. 19 قوله تعالى ومن ذريتي، أصل ذرية فعلية من الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم عليه السلام كالذر حين أشهدهم على أنفسهم. وقيل هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يبرأه ذرأ خلقهم. ومنه الذرية وهي نسل الثقلين، إلا أن العرب تركت همزها، والجمع الذراري، وقرأ زيد بن ثابت ذرية بكسر الذال وذرية بفتحها. قال ابن جني أبو الفتح عثمان يحتمل أصل هذا الحرف 4 ألفاظ، أحدها ضرأ، والثاني ضرر، والثالث ضرو، والرابع ضريا. فأما الهمزة فمن ضرأ الله الخلق، وأما ضرر فمن لفظ الضر ومعناه، وذلك لما ورد في الخبر أن الخلق كان كالضر. وأما الواو والياء فمن ضروت الحب وضريته يقالان جميعا، وذلك قوله تعالى فأصبح هشيما تضروه الرياح، سورة الكهف الآية 45. وهذا للطفه وخفته، وتلك حال الضر أيضا. قال الجوهري ضرت الريح التراب وغيره تضروه وتدريه ضروا وضريا، أي نسفته. ومنه قولهم ضرى الناس الحنطة، وأضريت الشيء إذا ألقيته كإلقائك الحب للزرع، وطعنه فأضراه عن ظهر دابته أي ألقاه. وقال الخليل إنما سموا ذرية لأن الله تعالى ضرأها على الأرض كما ضرأ الزارع البذرة. وقيل أصل ذرية ضرورة، لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياء فصارت ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذرية. والمراد بالذرية هنا الأبناء خاصة، وقد تطلق على الآباء والأبناء. ومنه قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، سورة ياسين الآية 41، يعني آباءهم. الموفية 20 قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، اختلف في المراد بالعهد، فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوة، وقاله السدي مجاهد الإمامة، قتادة الإيمان، عطاء الرحمة، الضحاك دين الله تعالى، وقيل عهده أمره، ويطلق العهد على الأمر. قال الله تعالى: إن الله عهد إلينا، سورة آل عمران الآية 83 بعد 100، أي أمرنا. وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، سورة ياسين الآية 60، يعني ألم أقدم إليكم الأمر به. وإذا كان عهد الله هو أوامره، فقوله لا ينال عهدي الظالمين، أي لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليها، على ما يأتي بيانه بعد هذا آنفا إن شاء الله تعالى. وروى معمر عن قتادة في قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين، قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم، فأمن به وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن، أي لا ينال أمني الظالمين، أي لا أؤممهم من عذابي. وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. وقرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف: لا ينال عهدي الظالمون، برفع الظالمين. الباقون بالنصب، وأسكن حمزة وحفص وابن محيصن الياء في عهدي، عهدي، وفتحها الباقون عهدي. 21، استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينازع الأمر أهله على ما تقدم القول فيه. فأما أهل الفسوق والفجور والظلم فليس له بأهل، لقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم، وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة. والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. والأول مذهب طائفة من المعتزلة، وهو مذهب الخوارج فاعلمه. 22، قال ابن خويزمنداد: وكل من كان ظالما لم يكن نبيا ولا خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تقبل شهادته في الأحكام، غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد، وما تقدم من أحكامه موافقا للصواب ماض غير منقوض. وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبغاة، أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجها من الاجتهاد ولم يخرقوا الإجماع أو يخالفوا النصوص، وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة. وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبعوا أحكامهم ولا نقضوا شيئا منها ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا، فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض لأحكامهم. 23، قال ابن خويزمنداد: وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره، وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما في أيدي الأمراء اليوم، فالورع تركه ويجوز للمحتاج أخذه، وهو كرست في يده مال مسروق ومال جيد حلال، وقد وكله فيه رجل فجاء اللص يتصدق به على إنسان، فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدق ببعض ما سرق إذا لم يكن شيئا معروف بنهب. وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا لازما وإن كان الورع التنزه عنه، وذلك أن الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم لجهاتها، وإن كان ما في أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم، ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق، ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد، فإذا لم يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين. الآية 25 بعد 100: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى جعلنا بمعنى صيرنا لتعديه إلى مفعولين، وقد تقدم البيت يعني الكعبة، مثابة أي مرجعا، يقال ثاب يثوب مثابا ومثابة وثؤوبا وثوبانا، فالمثابة مصدر وصف به ويراد به الموضع الذي يثاب إليه أي يرجع إليه. قال ورقة بن نوفل في الكعبة: مثابا لإثناء القبائل كلها تخب إليها اليعملات الذوامل. وقرأ الأعمش: مثابات على الجمع، ويحتمل أن يكون من الثواب أي يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه وطرا. قال الشاعر: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. والأصل مثوبة، قلبت حركة الواو على الثاء فقلبت الواو ألفا اتباعا لثاب يثوب، وانتصب على المفعول الثاني، ودخلت الهاء للمبالغة، الهاء يعني الثاء المربوطة، لكثرة من يثوب أي يرجع، لأنه قل ما يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطرا، فهي كنسابة وعلامة. قاله الأخفش. وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدر وليست للمبالغة. فإن قيل ليس كل من جاءه يعود إليه، قيل ليس يختص بمن ورد عليه، وإنما المعنى أنه لا يخلو من الجملة ولا يعدم قاصدا من الناس، والله تعالى أعلم. الثانية قوله تعالى وأمنا، استدل به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحد في الحرم على المحصن والسارق إذا لجأ إليه، وعضدوا ذلك بقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، سورة آل عمران الآية 97، كأنه قال أمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في الحرم، وأن ذلك من المنسوخ، لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في الحرم ويقتل خارج البيت، وإنما الخلاف هل يقتل في الحرم أم لا. والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة، وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به، ولو أتى حدا أقيد منه فيه، ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه. وقال أبو حنيفة: من لجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع، ولا يزال يضيق عليه حتى يموت أو يخرج، فنحن نقتله بالسيف وهو يقتله بالجوع والصد، فأي قتل أشد من هذا؟ وفي قوله وأمنا تأكيد للأمر باستقبال الكعبة، أي ليس في بيت المقدس هذه الفضيلة ولا يحج إليه الناس. ومن استعاذ بالحرم أمن من أن يغار عليه، وسيأتي بيان هذا في المائدة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: واتخذوا، قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على جهة الخبر عن من اتخذه من متابعي إبراهيم عليه السلام، وهو معطوف على جعلنا، أي جعلنا البيت مثابة واتخذوه مصلى. وقيل هو معطوف على تقدير إذ، كأنه قال: وإذ جعلنا البيت مثابة وإذ اتخذوا. فعلى الأول الكلام جملة واحدة، وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور القراء: واتخذوا بكسر الخاء على جهة الأمر، قطعوه من الأول وجعلوه معطوفا جملة على جملة. قال المهدوي: يجوز أن يكون معطوفا على أذكروا نعمتي، كأنه قال ذلك لليهود، أو على معنى اجعلنا البيت، لأن معناه اذكروا اجعلنا البيت، أو على معنى قوله مثابة، لأن معناه توبوا. الثانية روى ابن عمر قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر، خرجه مسلم وغيره. وخرجه البخاري عن أنس قال: قال عمر: وافقت الله تعالى في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث الحديث. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده فقال: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع. قلت: يا رسول الله، لو صليت خلف المقام فنزلت هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، سورة الأحزاب الآية 53. ونزلت هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سورة المؤمنون الآية 12. فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت: فتبارك الله أحسن الخالقين، سورة المؤمنون الآية 14. ودخلت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لتنتهن أو ليبدلنه الله بأزواج خيرا منكن. فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن، سورة التحريم الآية 5. قلت: ليس في هذه الرواية ذكر للأسارة، فتكون موافقة عمر في 5. الثالثة قوله تعالى: من مقام، المقام في اللغة موضع القدمين. قال النحاس: مقام من قام يقوم، ويكون مصدرا واسما للموضع، ومقام من أقام. فأما قول زهير: وفيهم مقامات حسان وجوههم، وأندية ينتابها القول والفعل، فمعناه فيهم أهل مقامات، واختلف في تعيين المقام على أقوال، أصحها أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم، وهذا قول جابر بن عبد الله وابن عباس وقتادة وغيرهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين قرأ فيهما بقل هو الله أحد الإخلاص وقل يا أيها الكافرون سورة الكافرون، وهذا يدل على أن ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات لأهل مكة أفضل، ويدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل على ما يأتي. وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت وغرقت قدماه فيه. قال أنس رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، حكاه القشيري. وقال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه. وعن ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة وعطاء الحج كله. وعن عطاء عرفة والمزدلفة والجمار. وقاله الشعبي النخعي الحرم كله مقام إبراهيم، وقاله مجاهد. قلت والصحيح في المقام القول الأول حسب ما ثبت في الصحيح. وخرج أبو نعيم من حديث محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل بين الركن والمقام أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول اللهم اغفر لفلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال رجل استودعني أن أدعو له في هذا المقام، فقال ارجع فقد غفر لصاحبك. قال أبو نعيم حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال حدثنا محمد بن عاصم بن يحيى الكاتب قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم القطاني الكوفي قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري بن سوقه فذكره. قال أبو نعيم كذا رواه عبد الرحمن عن الحارث عن محمد عن جابر، وإنما يعرف من حديث الحارث عن محمد عن عكرمة عن ابن عباس. ومعنى مصلى مدعى يدعى فيه قاله مجاهد. وقيل موضع صلاة يصلى عنده قال قتادة. وقيل قبلة يقف الإمام عندها قال الحسن. قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى وعهدنا، قيل معناه أمرنا، وقيل أوحينا. أن طهرا أن في موضع نصب على تقدير حذف الخافض. وقال سيبويه أنها بمعنى أي مفسرة فلا موضع لها من الإعراب. وقال الكوفيون تكون بمعنى القول. وطهر قيل معناه من الأوثان عن مجاهد والزهري. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير من الآفات والريب. وقيل من الكفار. وقال السدي ابنياه وأسساه على طهارة ونية طهارة، فيجيء مثل قوله أسس على التقوى سورة التوبة الآية 8 بعد 100. وقال يمان بخراه وخلقاه. بيتي أضاف البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وهي إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك إلى مالك. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص بيتية بفتح الياء، والباقون بإسكانها بيتي. الثانية قوله تعالى لام للطائفين، لام للطائفين بكلام الأولى، ظاهره الذين يطوفون به، وهو قول عطاء. وقال سعيد بن جبير معناه للغرباء الطارئين على مكة، وفيه بعد. والعاكفين المقيمين من بلدي وغريب عن عطاء. وكذلك قوله للطائفين، والعكوف في اللغة اللزوم والإقبال على الشيء، كما قال الشاعر عكف النبيط يلعبون الفنزجا. وقال مجاهد العاكفون المجاورون، بن عباس المصلون، وقيل الجالسون بغير طواف، والمعنى متقارب. والركع السجود أي المصلون عند الكعبة، وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى. وقد تقدم معنى الركوع والسجود لغة والحمد لله. الثالثة لما قال الله تعالى أن طهر بيتي، دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى، فيكون حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها، أو لكونها أعظم حرمة والأول أظهر، والله أعلم. وفي التنزيل في بيوت أذن الله أن ترفع، سورة النور الآية 36، وهناك يأتي حكم المساجد إن شاء الله تعالى. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجل في المسجد فقال ما هذا؟ أتدري أين أنت؟ وقال حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي يا أخ المنذرين يا أخ المرسلين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسنة صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة، وألا يدخلوا بيتا من بيوتي ما دام لأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها، فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الرابعة استدل الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من السلف بهذه الآية على جواز الصلاة الفرد والنفل داخل البيت. قال الشافعي رحمه الله إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة، وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة، وكذلك من صلى على ظهرها لأنه لم يستقبل منها شيئا. وقال مالك لا يصلى فيه الفرد ولا السنن، ويصلى فيه التطوع، غير أنه إن صلى فيه الفرد أعاد في الوقت. وقال أصبغ يعيد أبدا. قلت وهو الصحيح لما رواه مسلم عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع في قبل الكعبة ركعتين وقال هذه القبلة. وهذا نص. فإن قيل فقد روى البخاري عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي البيت فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. وأخرجه مسلم، وفيه قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه والثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قلنا: هذا يحتمل أن يكون صلى بمعنى دعا كما قال أسامة، ويحتمل أن يكون صلى الصلاة العرفية، وإذا احتمل هذا وهذا سقط الاحتجاج به. فإن قيل فقد روى ابن المنذر وغيره عن أسامة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا في الكعبة، فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور، وخرجه أبو داود الطيالسي. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال: حدثنا عمير مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل ينحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حالة مضي أسامة في طلب الماء، فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة، فكان من أثبت أو لا ممن نفى. وقد قال أسامة نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي. وقد روى مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. قلنا: هذا محمول على النافلة، ولا نعلم خلافا بين العلماء في صحة النافلة في الكعبة، وأما الفرض فلا، لأن الله تعالى عين الجهة بقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطرة، سورة البقرة الآية 44 بعد 100 على ما يأتي بيانه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما خرج: هذه القبلة، فعينها كما عينها الله تعالى. ولو كان الفرض يصح داخلها لما قال: هذه القبلة. وبهذا يصح الجمع بين الأحاديث، وهو أولى من إسقاط بعضها، فلا تعارض والحمد لله. الخامسة: واختلفوا أيضا في الصلاة على ظهرها، فقال الشافعي ما ذكرناه، وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت، وقد روي عن بعض أصحاب مالك يعيد أبدا، وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه. السادسة: واختلفوا أيضا أيما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به، فقال مالك: الطواف لأهل الأمصار أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل. وذكر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والجمهور على أن الصلاة أفضل. وفي الخبر: لولا رجال خشع وشيوخ ركع وأطفال ردع وبهائم ردع فصببنا عليكم العذاب صبا. وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في كتاب السابق واللاحق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا فيكم رجال خشع وبهائم ردع وصبيان ردع لصب العذاب على المذنبين صبا. لم يذكر فيه وشيوخ ركع. وفي حديث أبي ذر: الصلاة خير الموضوع فاستكثر أو استقل، خرجه الآجري. والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور، والله تعالى أعلم. الآية 26 بعد 100: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وفيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى بلدا آمنا يعني مكة، فدعا لذريته وغيرهم بالأمن ورغد العيش. فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل فاقتلع الطائف من الشام فطاف بها حول البيت أسبوعا فسميت الطائف لذلك، ثم أنزلها تهامه، وكانت مكة وما يليها حين ذلك قفرا لا ماء ولا نبات، فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيرها، وأنبت فيها أنواع الثمرات على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيم إن شاء الله تعالى. الثانية، اختلف العلماء في مكة هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم عليه السلام أو كانت قبله كذلك، على قولين. أحدهما أنها لم تزل حرما من الجبابرة المسلطين ومن الخسوف والزلازل ومن سائر المثلات التي تحل بالبلاد، وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار به أهلها متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى، ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها، فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يهيج الكلب الصيد ولا ينفر منه حتى إذا خرج من الحرم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفور والهرم. وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعلها آمنة من القحط والجدب والغارات، وأن يرزق أهله من الثمرات، لا على ما ظنه بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل، فإن ذلك يبعد كونه مقصودا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، حتى يقال طلب من الله أن يكون في شرعه تحريم قتل من التجأ إلى الحرم، هذا بعيد جدا. الثاني أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد، وأن بدعوته صارت حرما آمنا كما صارت المدينة بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا بعد أن كانت حلالا. احتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. ونحوه حديث أبي شريح أخرجهما مسلم وغيره، وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قال ابن عطية: ولا تعارض بين الحديثين، لأن الأول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه، وكون الحرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان، والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الظفور. وكان القول الأول من النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم الفتح إخبارا بتعظيم حرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى، وذكر إبراهيم عند تحريم المدينة مثالا لنفسه، ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه. وقال الطبري: كانت مكة حراما فلم يتعبد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرمها. الثالثة قوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن، تقدم معنى الرزق، والثمرات جمع ثمرة قد تقدم. من آمن بدل من أهل، بدل البعض من الكل، والإيمان التصديق وقد تقدم. قال: ومن كفر. من في قوله ومن كفر في موضع نصب والتقدير وارزق من كفر، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء وهي شرط، والخبر فأمتعه وهو الجواب. واختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيم عليه السلام، فقال أبي بن كعب وابن إسحاق وغيرهما هو من الله تعالى، وقرأوا فأمتعه بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التاء ثم أبطره بقطع الألف وضم الراء. وكذلك القراء السبعة: خل بن عامر فإنه سكن الميم وخفف التاء. أمتعه. وحكى أبو إسحاق الزجاج أن في قراءة أبي فنمتعه قليلا ثم نضطره بالنون. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: هذا القول من إبراهيم عليه السلام، وقرأوا فأمتعه بفتح الهمزة وسكون الميم ثم اضطره بوصل الألف وفتح الراء، فكأن إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين وعليه، فيكون الضمير في قال لإبراهيم، وأعيد قال لطول الكلام أو لخروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين، والفاعل في قال على قراءة الجماعة اسم الله تعالى. واختاره النحاس وجعل القراءة بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شاذة. قال: ونسق الكلام والتفسير جميعا يدلان على غيرها. أما نسق الكلام فإن الله تعالى خبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم جاء بقوله عز وجل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولم يفصل بينه بقال، ثم قال بعد قال ومن كفر، فكان هذا جوابا من الله، ولم يقل بعد قال إبراهيم. وأما التفسير فقد صح عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب، وهذا لفظ ابن عباس: دعا إبراهيم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصة، فأعلم الله عز وجل أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن، وأنه يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار. قال أبو جعفر: وقال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، سورة الإسراء الآية 20. وقال جل ثناؤه: وأمم سنمتعهم قليلا، سورة هود الآية 48. قال أبو إسحاق: إنما علم إبراهيم عليه السلام أن في ذريته كفار فخص المؤمنين، لأن الله تعالى قال: لا ينال عهدي الظالمين.